العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قال ما خطبكم أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين